بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في باب دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلها عليهم سنين كسيني يوسف، في الحديث الثاني. نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولسيدنا الحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مسروق عن أبي قال عن مسروق قال: سمعت عبد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى من الناس كبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكل الحدود والميتة والديه، وينظر أحدهم إلى السماء ويرى الدخان والجوع. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وصلة الرحم، فإن قومك قد خلقوا، فادع الله لهم. قال الله تعالى: وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عالمون، يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبصر والجسام، وآيته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة هو أبو الحسن الكوفي، حافظ شهير، وأخوه هو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف. وعثمان بن أبي شيبة توفي سنة 39 و200، وهو الطبقة العاشرة، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي. وجرير بن عبد الحميد توفي سنة 88 و100، وحديثه في كتب الستة. عن منصور، منصور هو ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي، وهو ثقة ثبت، وكان من العباد. توفي منصور سنة 32 و100، وحديثه في كتب الستة، وهو من طبقة الأعمش. قال: عن أبي الضحى، أبو الضحى هو مسلم ابن صبيح بضم الصاد، مشهور بكنيته، وهو ثقة فاضل من أهل الكوفة. توفي سنة 100، وهو من الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. ومسلم يعني في هذه الطبقة تقريبا اثنان: مسلم ابن صبيح أبو الضحى هذا، ومسلم ابن أبي عمران، أو مسلم ابن عمران البطين، هذا راوي آخر، وكلاهما في الصحيح، بس أبو الضحى طبعا أكبر متقدم على البطين. عن أبي الضحى قال: عن مسروق، مسروق هو ابن الأجدع الكوفي أبو عائشة، وهو من خيار التابعين علما وعملا وعبادة وثقة. توفي سنة 63، وحديثه في الكتب الستة. عن قال: كنا عند عبد الله، عبد الله هو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي، الصحابي الجليل الشهير من علماء الصحابة. توفي في خلافة عثمان سنة 32 رضي الله عنه. فهذا إسناد كوفي من عثمان إلى جرير إلى منصور إلى أبي الضحى، مسروق، كلهم كوفيون. وعبد الله بن مسعود سكن الكوفة، وكان مسؤولا على بيت المال، يعني مسؤولا مسؤولية ما يعرف اليوم بوزير المالية، كان مسؤولا عن نفقات بيت المال، وكانوا لا يولون أحدا على هذا المنصب إلا شخصا أمينا، ثقة أمينا. يقول فقال أي عبد الله بن مسعود إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هنا في اختصار في الحديث لأن القصة أن أحد القصاص جاء إلى مسجد الكوفة وجعل يقص في الكوفة ويفسر قول الله سبحانه وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وفسر ذلك بأن هذا الدخان يأتي يوم القيامة كما جاء في بعض الأحاديث، دخان يغشى الناس يغشى الأرض كلها شرقا وغربا شمالا وجنوبا، فأما المؤمن فإنه لا يجد منه إلا كالزكام فقط، وأما المنافق فإن هذا الدخان يملأ رأسه ويخرج من منخريه وأذنيه ومن دبره فيكون عذابا على الكفار ويكون رحمة على المؤمنين. وهذا الدخان طبعا ثابت في حديث في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أشراط الساعة أنه يأتي الدخان، الدخان يأتي كما جاء في الحديث في صحيح مسلم لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، وذكر منها طلوع الشمس، قال طلوع الشمس في مغربها والدجال والدابة والدخان وذكر أشياء، فذكر الدخان، هذا ثابت في الصحيح أن الدخان من أشراط الساعة، ولكن لم يثبت يعني ما جاء في الحديث صحيح صفة الدخان هذا كيف يكون، إلا في أحاديث مراسيل ومقاطيع لم تثبت أنه يأتي يوم القيامة ويفعل بالمؤمن هكذا ويفعل بالكافر هكذا، وإن تفسير الآية هو المقصود بقوله سبحانه وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فعبد الله بن مسعود لما جاءه الرجل وأخبره قال له إن هذا القاص يحدث بأن الدخان المذكور في قوله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال دخان يأتي يوم القيامة قبل يوم القيامة من أشراط الساعة. فعبد الله بن مسعود غضب فقال أيها الناس من كان عنده علم فليحدث به، ومن لم يكن عنده علم فليقول الله أعلم أو كما قال رضي الله عنه. ثم أخذ في هذا الحديث أراد أن يبين سبب نزول قوله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وأن يبين أيضا معنى وتفسير هذه الآية، فساق هذه القصة. يقول رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى من الناس إدبارا، يعني من قومه في مكة من المشركين رأى منهم إدبارا، إدبارا عن قبول دعوته وعن الدخول في الإسلام، قال اللهم سبع كسبع يوسف، يعني اجعل عليهم قحطا وجدبا وشدة وضنكا وبلاء وانقطاعا في الأمطار وقلة وانعداما في الثمار، هذا عذاب، اجعلها كسبع يوسف. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، شوف الوصف، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا على كفار مكة الذين أدبروا عن الإسلام، دعا عليهم بها اللهم سبع كسبع يوسف، وقد بينا هذا في الدرس الأول ما معنى سبع يوسف هذه كما في القرآن الكريم وشرحنا ذلك. يقول عبد الله بن مسعود فأخذتهم سنة، أي شدة وقحط، حصت كل شيء، الله أكبر، نزلت عليهم شدة ونزل عليهم قحط استأصل كل شيء، لا ثمار ولا حبوب ولا طعام، يعني بلغة العصر أصابتهم مجاعة شديدة. والمجاعة في الغالب تأتي من انقطاع الأمطار، انقطاع الأمطار، أمطار انقطعت، الثمار والحبوب انعدمت، إذن سوف تنزل بالناس مجاعة، فنزلت بهم مجاعة بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول: فأخذتهم سنة حصت كل شيء، لأن سنة تطلق على المدة الزمنية المعروفة وهي 12 شهرا، والسنة أيضا تطلق في اللغة على وقت البلاء والقحط والشدة. والنبي عليه الصلاة والسلام من دعواته التي دعا لأمته: اللهم لا تهلك أمتي بسنة عامة، بسنة عامة أي بقحط عام يشمل الأمة كلها. هذا ما يقع في الإسلام، ما يقع للمسلمين، لأن المسلمين من فضل الله عز وجل إن نزل بهم قحط في مكان يكون خصب في مكان آخر، أما قحط شدة عام على جميع الأمة هذا ما يكون بفضل الله، وقد يكون هذا عند الكفار، لكن في الأمة الإسلامية لا يكون سنة عامة قحط عام. يقول: فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، نسأل الله العافية. مجاعة شيء عجيب، يعني الناس من الجوع، الناس من الجوع أخذت تأكل، يجدون جلدا يأكلونه، جيفة يأكلونها، ميتة يأكلونها من الجوع. كنت أقرأ في تاريخ الحرب العامة الأولى، ما يعرف بالحرب العالمية الأولى، وتعرفون أن المسلمين تورطوا في هذه الحرب، كانت الدولة العثمانية دخلت في الحرب، فلما اشتركوا في هذه الحرب أصبحت جميع الأطعمة والمؤن والتجهيزات تذهب إلى الجبهة إلى الجيش، وهذا أثر على من؟ على الناس. الجيش العثماني في الشام ولا سيما في الشام يحتاج إلى مؤن، آلاف مؤلفة من الجنود يحتاجون إلى طعام، فكان يأخذون، طبعا حاولوا ولكن نزلت مجاعة شديدة في الشام في أماكن كثيرة، ولكن كنت أقرأ في وصف تلك المجاعة التي حلت في الشام، فكانوا يأكلون الجيف والجلود، بل يأكلون حتى الكلاب، بعضهم هجم على أطفال صغار ذبحوهم وأكلوهم، يعني حتى الآدمي أصبح يأكل آدم مثله من الجوع، والله المستعان. وفي صور أقبح من ذلك ما أحب أذكرها، يعني هذا لو الراوي الذي يتكلم بهذا الكلام هو شاهد عيان بنفسه يرى الشيء هذا، شاهد كتب من أهل الشام عن هذه الأحوال الصعبة السيئة التي رآها. فنسأل الله السلامة والعافية. المجاعة هذه والقحط هذا شيء شديد على الآدميين، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم بهذا فأصبحوا يأكلون كل شيء. قال عبد الله بن مسعود: وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. الله أكبر، يعني إذا نظر إلى السماء من الإرهاق والتعب والجوع يرى كهيئة الدخان أو يرى دخانا، فإما أن تكون هذه أن يكون هذا الدخان حقيقة، وإما أن يكون تخيلا كما سيأتي على تفسير الآية الكريمة. قال: فأتاه أبو سفيان. أبو سفيان هذا هو صخر بن حرب الأموي، وليس أبو سفيان ابن الحارث الذي هو ابن عم النبي، لأن أبو سفيان اثنان في قريش. انتبه، الشاعر الذي كان يهجو النبي هو أبو سفيان الهاشمي ابن عمه، الذي يقول فيه حسان بن ثابت: ألا بلغ أبا سفيان عني. أبو سفيان هذا في شعر حسان، ليس هذا زعيم قريش، لا، أبو سفيان ذاك الشاعر الآخر. لكن هنا الذي جاءه هو أبو سفيان صخر بن حرب من بني عبد شمس، هذا هو زعيم قريش في الجاهلية الذي قاد حروبها في أحد وفي الخندق، هذا الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله تعالى، هذا أيضا لكلام، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فكشف عنه العذاب. يقول ابن مسعود قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يقول هذا هو الدخان، هذا هو الدخان، إلى قوله عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. هذه الآيات في سورة الدخان، قوله سبحانه وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هذه الآيات عبد الله بن مسعود هذه الآيات فسرها على ذلك البلاء والقحط الذي نزل بقريش، يعني جعلها في الدنيا، يرد على من؟ يرد على ذلك القاص الذي جعل هذا الدخان من أشراط الساعة. فعبد الله بن مسعود قال لا، هذا الدخان هو الذي حصل لهم في الدنيا، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، يقول هذا هو وقد حصل مضى، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فقال عبد الله بن مسعود أفيكشف عذاب يوم القيامة؟ هذه حجة قوية له، هذه حجة قوية له، لأن الله ماذا قال؟ قال إن كاشف العذاب، فقال عبد الله بن مسعود إن عذاب يوم القيامة ما يكشف، يكشف يعني يرفع، ما يكشف، يوم نبطش البطشة الكبرى. قال هذه كانت في يوم بدر. إذن الترتيب على كلام عبد الله بن مسعود هكذا، قريش أدبرت وعاندت فدعا عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أصابها قحط وشدة وجوع، حتى الإنسان ينظر إلى السماء يرى دخان في السماء. أبو سفيان جاء إلى النبي يا محمد قومك، دعا النبي عليه الصلاة والسلام انكشف العذاب، ارتفع عنهم العذاب، ثم الله سبحانه وتعالى بطش بهم البطشة الكبرى متى؟ في بدر. هذا تفسير الآيات على مذهب عبد الله بن مسعود. إذن الدخان مضى والبطشة الكبرى أيضا مضت، أليس كذلك؟ الدخان مضى على أهل مكة مشركي مكة، والبطشة الكبرى فين كانت؟ في بدر. فهم لما عاندوا ونزل عليهم البلاء ثم خفف الله عنهم رفع الله عنهم إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، وكلمة قليلا يعني مدة يسيرة، إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أي عائدون إلى العناد والكفر والإلحاد ومشاقة الله ورسوله، عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. البطشة الكبرى كانت في بدر، هذا تفسير عبد الله بن مسعود. وقال ابن كثير في تفسيره وافقه عليه كثير من السلف والخلف، وافقه على هذا، ورجح هذا الرأي شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، فرجح هذا أن الدخان هو الذي حصل في مكة للمشركين، وأن البطشة الكبرى هي التي كانت في يوم بدر. القول الثاني في الآية الكريمة أن الدخان هذا هو الذي يأتي قبل يوم القيامة من أشراط الساعة، وأن البطشة الكبرى هي يوم القيامة، انتقام الله وعذابه للمشركين يوم القيامة. وسياق الآيات يعني يدل على ذلك، وهذا اختيار ابن كثير في تفسيره، كثير يميل إلى هذا يصحح ويرجح، وهذا تفسير عبد الله بن عباس، لأن عبد الله بن عباس صح عنه أنه حكى تفسير عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود كذا وكذا، وأن البطشة الكبرى يوم بدر، قال وأنا أقول إنها يوم القيامة. عبد الله بن عباس خالف عبد الله بن مسعود، ابن مسعود كما قلت نزلها على في الدنيا إنها مضت، ابن عباس يقول لا، الدخان لم يأتي والبطشة الكبرى أيضا لم تأتي، الدخان يكون قبل قيام الساعة، وقلت هذا صح في الأحاديث، من أشراط الساعة الدخان، وقال إن وكذلك البطشة الكبرى تكون يوم القيامة. وابن كثير رحمه الله أيد ذلك بأدلة ظاهرة في الآية الكريمة، يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، قالوا إنما ذلك الدخان غشى من أهل مكة فقط، وهذا يغشى الناس يعني كلهم. ثم يقول ابن كثير إن الدخان يعني كانوا يقول إن الذي كان يخيل إلى المكي الجائع ليس دخان في الحقيقة، وإنما من شدة الجوع والإعياء يخيل إليه أن في السماء دخانا، وهذا يحصل لكل إنسان جائع، لأن الجوع ربما يفضي الإنسان إلى شبه الغيبوبة فيتخيل أن سرابا ودخانا في الجو من شدة الجوع. هكذا رد الحافظ ابن كثير، واختار مذهب وتفسير عبد الله بن عباس. ولا شك أن هذا الكلام طيب جدا وقوي، ولكن تبقى مسألة، إن كاشف العذاب قليل، هذه التي وقف عندها ابن كثير أجاب عنها بجوابين، ولكنك إذا نظرت في الجوابين كلاهما ضعيف ما هو قوي، لأن كما قلت إن عبد الله بن مسعود احتج بهذا وحدته قوية، إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، قال أفيكشف عذاب يوم القيامة، هكذا يقول لأصحابه أي إنكم عائدون. لا، هذه ممكن ابن كثير وجهها، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ابن كثير وجه هذا التوجيه، لكن الكشف كشف عذاب يوم القيامة. وابن كثير رحمه الله أيضا قال إن العذاب، إن الله سبحانه وتعالى قد يخبر بكشف العذاب ولا يتحقق ذلك، وذكر آيات، لكن أيضا في النفس شيء ضعيف. والذي يظهر الله أعلم عبد الله بن مسعود غضب من هذا التفسير الذي ذهب إليه ابن عباس، غضب وبين أن هذا التفسير يعني ليس مبني على العلم، وبين هو التفسير نزول الآيات، ولكنك إذا نظرت في تفسير ابن سعود ونظرت في تفسير ابن عباس لا تجد شيئا مرفوعا إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والظاهر الله أعلم أن الآية تشمل هذا وهذا، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن تفسير ابن مسعود صحيح والآيات داخلة تشمله، وكذلك تفسير ابن عباس. لأنه هنا في قاعدة ذكرها الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مقدمة تفسيره أضواء البيان، قال إن الآية الكريمة إذا فسرت، أو الآيات هكذا معنى القاعدة، إذا فسرت بعدة تفسيرات ولا تعارض بين هذه التفسيرات فإننا نحمل الآية على جميع هذه التفسيرات. وهنا في تعارض بين التفسيرين، الظاهر ما في تعارض، فالله سبحانه وتعالى بطش بالكفار بطشتين، بطش بهم يوم بدر وسوف يبطش بهم يوم القيامة. ولذلك ابن كثير نفسه رحمه الله قال إن هذه البطشة في الآية الكريمة يوم نبطش البطشة الكبرى، قال يوم القيامة، قال وإن كان يوم بدر أيضا يوم بطشة، والله سبحانه وتعالى سوف يبطش بالكفار يوم القيامة بطشة كبرى كما بطش بهم في يوم بدر. والله أعلم. كيف؟ لا إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، جيد؟ إنكم عائدون، يعني ترجعون إلى الكفر مرة أخرى. الله أعلم. إن كاشف العذاب قال يوم عذاب يوم القيامة لا يكشف لا يرفع، أي إن كاشف العذاب قليلا أي مدة قليلة، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائد، ذكرنا هذا. يوم نبطش البطشة الكبرى، قال فالبطشة يوم بدر وقد مضت، أي البطشة وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآيات الروم، يعني يقول إن هذه آيات غيبية كلها تحققت ومضت، الدخان مضى حصل والبطشة أيضا مضت حصلت في يوم بدر، واللزام هو القتل أيضا حصل لهم في قوله سبحانه وتعالى فسوف يكون لزاما، يقول اللزام حصل أيضا، نحروا وقتلوا. وآية الروم المقصود بها غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أيضا يقول هذه حصلت هذه مضت، لآية غيبية ومضت. فذكر رحمه رضي الله عنه ذكر أن هذه الآيات التي جاءت في القرآن كلها مضت وتحققت، وهي البطشة والدخان واللزام والروم، وآية الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، إذن كلمة سيغلبون هذا تحقق حصل، هذا قصده رضي الله عنه. والبخاري رحمه الله إنما ذكر هذه الرواية وهذا الحديث والله أعلم من باب التوضيح والتأكيد والشرح للحديث المتقدم، وتقدم المناسبة بين الترجمة وهذه الأحاديث. ثم قال رحمه الله باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا أو قحطوا، للأصيل وأبي ذر قحطوا بضم القاف وكسر الحاء، للأصيل وأبي ذر وللباقين قحطوا، وإذا قلنا قحطوا يكون مبنيا للمفعول وقحطوا مبنيا يكون مبنيا للفاعل، والحافظ ابن حجر ضبطه بقحط لأن الحافظ يعتمد على نسخة أبي ذر عن شيوخه الثلاثة. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو قتيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشيخ ابي طالب وابيض المستسقى الغرام بوجهه ثمار اليتامى وعصمه بالارامل، وقال عمر بن حمزه حدثنا سالم عن ابيه ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزان، وأبيض مستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى وعصمه بالأوامر، وهو قول أبي طالب. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس البصري الثقة الحافظ، كان من كبار الحفاظ، توفي أبو حفص الفلاس سنة 49 و200 من الطبقة العاشرة وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا أبو قتيبة، أبو قتيبة هو سلم ابن قتيبة الشعيري الخراساني مشهور بكنيته أبو قتيبة الخراساني نزيل البصرة، وهو صدوق توفي سنة 200 وأخرج حديث البخاري وأصحاب الكتب الأربعة أصحاب السنن. قال الحافظ ابن حجر في المقدمة له في البخاري 3 أحاديث أو 4 أبو قتيبة. قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار العدوي مولاهم المدني، وهو صدوق يخطئ. قال الذهبي في الكاشف فيه لين، وهو من الطبقة السابعة وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي، لكنه قد تبع لا يضر هذا الإسناد، ما يضر إنه فيه إسناد آخر. عن أبيه أبوه عبد الله بن دينار المدني مولى عبد الله بن عمر أنه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض. أبيض هنا إما أن يضبط بالرفع وأبيض ويكون خبرا لمبتدأ، وإما أن يضبط على المشهور بالجر لأنه مشهور يكون بواو ربة بواو ربة، وهذا هو إعراب ابن هشام النحوي الشهير، ولعل هذا هو صح الأعاريب أن يكون بالجر بواو ربة يعني ورب أبيض، ولكن تعرفون أنك أبيض ممنوع من الصرف فتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة فيكون هكذا وأبيض وأبيض. وفي ضبط ثالث أيضا في إعراب ثالث أن يكون بالنصب، بالنصب لا ليس حالا وإنما يكون معطوفا على كلمة متقدمة في البيت الذي قبله، في البيت الذي قبله في كلمة سيدا هكذا قال الشرح في البيت المتقدم الذي قبل هذا في كلمة سيدا منصوبة فهذا يكون معطوفا يكون معطوفا عليها. إذن كلمة أبيض فيها الرفع وفيها النصب وفيها الجر، والأرجح في نظري ما ذهب إليه ابن هشام شيخ النحاة وإمام هذه الصنعة من المتأخرين يعني أنه وأبيض بالجر، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه في مال فيها الخلاف. طيب إما أن تكون بالرفع وإما أن تكون بالنصب وإما أن تكون بالجر، والأقرب بالجر، في مال اليتامى عصبة للأرامل. في مال اليتامى أي هو مطعم اليتامى والقائم بشؤونهم قائم على شؤونهم، وعصمة للأرامل، أرامل جمع أرملة، المرأة الفقيرة التي لا زوج لها، ويطلق أيضا أرمل على الرجل لكن قليل، كما قال جرير هذه اليتامى قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف في هذا البيت بأوصاف عظيمة، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه في مال اليتامى عصمة للأرامل. هذا بيت من قصيدة مشهورة لأبي طالب قالها في قومه قريش لما عاندوا وفاصلوه، قال ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد جاهرونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل. قصيدة طويلة هذا مطلعها أثنى فيها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقصيدة لها قصة مؤثرة في بيت في هذه القصيدة، أترك هذا أذن نتركه إن شاء الله الدرس القادم يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.